السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن القلوب بذلك وترطب الألسن بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ودائما أيضا نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكما فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. من لا يستطيع الصيام بسبب مرض شديد، هل يجب إفطار صائم أم إطعام مساكين؟ الذي يصوم للمرض عليه أن يعيد الأيام التي أفطرها. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كفارة الحامل والمرضى إذا أفطرت. أقول بالله تعالى التوفيق، عليهما إعادة صيام هذه الأيام. فالحامل مريضة، قال تعالى: حملته أمه وهن على وهن. مصلحة الحديث: يا حي يا قيوم لا إله إلا الله بعد أذان الفجر والإقامة، وهذا الذكر يقوي القلب. حديث ضعيف، لا أعرف كلام الشيخ المذكور. أقول محرابي: الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. إذا كان المسجد يحتاج إلى محراب ليوسع بعض الصفوف أو لعلة غير هذه لعلة أخرى تنفع الناس، لا بأس. قلت لأخي: مش هصلي التراويح عشان هتفرج على ماتش النهاردة، هل وقعت في شرك؟ لا، فاتك خير كثير، وأنت لست بالرشيد العاقل، إنما أنت رجل أحمق إذا تركت صلاة التراويح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه، وتترك هذا وتذهب إلى العبث. ترفع الأعمال كل اثنين وخميس إلا لمتشاحنين، يقال أنظروا هذين حتى يفيئا. صحيح لمجموعة طرق. صوت ضعيف، فضلا استعمل المايك الزوجي الخاص بذات الناس والمتروح. وهذا يعني حط معه. في بعض المساجد في أوروبا يصلون صلاة العشاء قبل وقتها، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. لكن ولو على وقت العشاء، متى هو وقت العشاء؟ إذا سقط الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس. يقول: هل واجب على المرأة صلاة التراويح في المسجد؟ لا يجب. حكم الإقامة في المغرب بعد الأذان بنحو 3 أو 4 دقائق لا بأس. لها صاحبة شغالة في عمل خيري، والناس بيضايقوها جدا في معاملتهم، وبتحكي لي يبقى دين غيبة. لا، إذا كان هذا للاستنصاح لا بأس. هل لو اشتريت سلعة بسعر معين وبعدها فترة نزل عليها عرض، بنصف ثمنها أحسن من ذلك. الأمور مقدرة، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. قلت في الشيخ فتح الصافي رحمة الله تعالى عليه. نسيت إخراج زكاة المال في وقتها، وتذكرت بعد أن اشتريت بها أشياء هل علي شيء؟ عليك أن تخرجها. الإمساك في باريس على كم يا شيخ؟ قال من صلاة الفجر 5 صباحا، ما في إمساك. الأذان إذا بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أوقف عن الطعام والشراب. أريد أن أقرأ ختم قرآن لروح والدي، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قراءة القرآن من الجوال وأنا متكئ؟ يجوز. الأردن عفوا، الأردن عممة وزارة الأوقاف على الأئمة إقامة صلاة التراويح 20 ركعة، ما رأيكم؟ الأمر واسع، في مشكلة. بارك الله فيك. رأيت رؤيا وتأولت لي بخير. المقام ليس مقام تفسير أحلام. صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 حديث ضعيف، لكن عموما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. أي الكتب يحتاج طالب العلم كي يفهم كلام المحدثين، مع العلم أنه لا يريد التخصص في علم الحديث. لنا كتاب مصنف في هذا الباب اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين. هل تجوز قراءة من المصحف وأنا نائم على ظهري؟ تجوز، فإن الله قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قرأ بالمعوذتين ومسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. تفل في يديه ومسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. هل يجوز تأخير صلاة سنة العشاء بعد انقضاء التراويح؟ يجوز، لكنه لا تصليها أولا. بنا أرضا واستلمنا ثمنها على أقساط كلها في بناء، انفقت كلها في بناء البيت وتزويج الأولاد. هل كان علي زكاة مع أن قيمتها تجاوزت النصاب بكثير؟ إذا كانت الأموال ادخلت معك سنة بعد أن قبضتها كان يلزمك أن تزكي فيها، لكن إن بات الأرض وأخذت الأموال ولم يمر عليها سنة وأنفقتها لا زكاة فيها. أسأل عن أداء الصلاة الفائتة، أعلم أنها واجبة القضاء، ولكن سؤالي أيضا أعلم أن الصلاة بالحرم المكي 100,000 صلاة، هل أداء صلاة يعني تجرب تترك 100,000 صلاة وتروح في الحرم تصلي واحدة تكون كفرت؟ هذا الكلام هذا لا يصح. متى يجوز المريض قضاء الصوم؟ متى يجوز إخراج الطعام؟ المريض مرضا يجب برؤه عليه أن يقضي إذا عوفي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه يمكنه أن يطعم احتياطا وليس بواجب عليه آنذاك الإطعام. مسافر للعمرة في رمضان وأريد أداء العمرة أكثر من مرة في نفس السفرة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة من التنعيم. مسافر العمرة في عفوا، الإقامة بعد الأذان في الفجر حاليا في أغلب المساجد يكون 10 و12 دقيقة، يعني صلي معهم، وإن لم يكن الوقت قد دخل من وجهة نظرك فصلها نافلة بعد ذلك، أو أعد صلاتك بعد ذلك، لكن لا تترك الجماعة. حكم تعليق الصور للأمة والأب على الحائط، تلك تطرد الملائكة ولا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يعمل سائق في البنك حلال أم حرام؟ حلال، لكن أنشطته متعددة. ما المقصود بقوله تعالى قرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا، المعروف عفوا الجمهور من المفسرين على أنه القرآن المتلو في صلاة الفجر. تقول امرأة أعطت لزوجها ذهبها يتاجر به من أجل أن يعمل لها منزلنا، وقد كان قولان مختلفان، هي لم تعطيه هبة إنما أعطته المال لاستمرار المعيشة، فإذا طلقها تأخذ حقها. هل لمن يمسك بحفنة التراب بعد الدفن ويلقيها على التراب لها أثر؟ ليس لها أثر على الميت، ولكن هو يتسنن بأن النبي ورد عنه في أبي ذلك. هل يدل هذا على أن نستطيع الأكل ولا بعد أذان الفجر؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت تمتنع فور قوله عند قول الله أكبر، أما إذا كان يصلي قبل الأذان قبل دخول الوقت لك أن تأكل وتشرب حتى يدخل الوقت. هل يجوز أن أصلي التراويح في البيت من المصحف؟ يجوز ذلك، وقد كان جت رضي الله عنها يؤمها من المصحف. وقاس العلماء أيضا على حمل النبي لابنة ابنته أمامة في الصلاة، قاسوا على ذلك حمل المصحف في الصلاة. نسيت إخراج زكاة المال في وقتها وقد صرفت، أجبناك على هذا. عندنا مدرسة لتحفيظ القرآن لمدة 3 سنوات لم يستطيعوا أن يأتوا بحافظ، لا طالب ولا أستاذ، فقلت لهم اتركوا الإدارة فقد فشلتم. بس كانوا فشلوا خلاص بدلهم، لكن إذا لم يكونوا فشلوا فلا تظلمهم. فخاخ الأنف للزكام المزمن لا تستعمله، فإن الأطباء بعضهم يقول إنه يخرج منه رذاذ يدخل الجسم، فإن ثبت قولهم يفطر. أما إن كنت عاجزا تماما على الصيام ولا تستطيع الصوم إلا به ولا تستطيع القضاء فاستعمله، أمرك إلى الله. قراءة القرآن في صلاة القيام أكمل على ما قرأت. هل لو ختمت في آخر رمضان تحسب لي ختمة؟ هل أنت تصلي وإمام أو مأموم؟ إذا كنت إماما أو منفردا لا بأس، تكمل على الذي قرأته في الصلاة تحسب لك ختمة، إذا كنت استمعت فقط لا تحسب لك ختمة. هل يجوز للبنت البالغة أن تزوج نفسها بدون إجازة الولي؟ لا يجوز، قال الرسول النكاح إلا بولي. حكما تعامل بالربا ماذا يفعل فيما اكتسبه من مال قبل الترك؟ يكثر من الصدقات وأعمال البر. نسأل الله أن يعافي فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن عبد العظيم حفظه الله أينما كان وسلمه. يقول خشيت على مالي من التلف أو السرقة، ماذا أفعل؟ ضعه في مكان تأمن عليه من السرقة أو التلف. صلاة الفجر بعدها رجع الطعام، صليت الفجر عفوا في صلاة الفجر بعدها رجع الطعام إلى فمي ونصائم ثم ابتلعته. افطر أكمل صيامك ما دمت لم تتعمد مثل هذا. هل دهن الشعر بالزيت يفطر؟ لا يفطر. هل يجوز صيام المرأة التي ينزل عليها دم كل يوم؟ إذا كان دم حيض لا يجوز، لم يكن دم حيض يجاز. هل ورد شيء ثابت على أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء والصالحين؟ لم يثبت. أن حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ففي هذا اختلاف، ففي سنده راوي يقال له عبد الرحمن بن يزيد، واختلف هل هو ابن تميم المجهول أو ابن جابر الثقة، والظاهر أنه ابن تميم المجهول كما جنح إليه البخاري وأبو حاتم الرازي. فعليه يكون الحديث ضعيفا وهو الحديث الوحيد في الباب. أخوها ظالم وسباب ولعان ويزين ولا أكلمه وهو معي في نفس البيت، هل لن يرفع لي عمل؟ إذا كان ظالم وسباب ولعان اتقي شره بقول السلام عليكم، وإن شاء الله ليس عليك إثم إذا لم توسّع المعاملة. الرجع في عدد ركعات التراويح الأمر فيها مفتوح، تصلي كيف شئت. وللنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وللنبي عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد. وللنبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. أما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فالجواب عليه أن النبي لم ينهى عن ذلك. وكذلك إن النبي قد ثبت عنه أنه زاد، كذلك فإن صلاة النبي كانت تختلف في طولها عن صلاتنا. هل لو صليت 8 ركعات والوتر صليت في البيت عشان عندي محل عادي؟ وعادي، لكن نحب أن تحظى بشرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام مع الإمام من قام مع الإمام حتى يصرف كتب له قيام ليلة. يقول: أنا صليت 4 ركعات من التراويح والبارحة صليتها كاملة، أريد فقط أطمئن على قولي لأخي أني لم أصلي التراويح اليوم، هل هناك شرك؟ إن ليس هناك شرك، الحمد لله أنك استدركت. قال تعالى في كتابه الكريم: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إنه مقيم في جنوب أفريقيا، وقد قال يوم أمس أن الثلاثاء هو أول أيام رمضان، لكني صمت يوم الاثنين، هل هذا جائز؟ لا مانع إذا كان يبنون على التقوي الفلكي وأنت بنيت على دولة تتراءى الهلال. ويجوز على العموم أن يتبنى شخص الوجهة القائلة بأن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، ورأي قوي ورأي الجمهور. أقول: لا أقدر على الشغل في رمضان لأني أدخن 2.5 دخان كل يوم، أحتفظ مبلغ من المال قبل رمضان لكي أنفق على أولادي في رمضان، ولكن في هذا العام وضع المادي لا يسمح بتوفير مبلغ من المال، هل يجوز أن أفطر وأشتغل؟ لا يجوز. بخاخ ضيق التنفس تقاه أولى، إلا إذا عجزت تماما ورأيت لزاما أن تستعمله فاستعمله، وإن استطعت أن تعيد أعدت ما استطعت لا شيء عليك. رجل دخل يصلي العشاء مع جماعة تصلي الشفع، زمن منه أنهم يصلون ركعتين وفوجئ بأنهم قاموا للثلاث ركعات، وبعدما سلم الإمام قام هذا وصلى ركعة أخرى. كل جائز، يجوز أن تأتم بإمامك وأن تعلق النية على إمامك، وما المستدل له قول علي رضي الله عنه في الحج: لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الحامل غير المتعمد هل يفطر؟ لا يفطر. لا حكم لأخذ قرضا ولم يستطع تسديده. قال رسول الله: بالربا، إذا أخذ قرضا بالربا الربا حرام. كنت ألبس معطفا ثم سقط على أرضية المرحاض البلدي بعد تعليقه، فلبست وصليت به لأنني لا أجزم بنجاسة الماء، لكن غالب أن المكان نجس. على أي حال ما دام الأمر قد انتهى فلا شيء عليك. حرازات البول يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، لكن إذا جاء الملابس يعني لا يبطل الصلاة، لكن تغسل الثياب. يعاني من وسوسة في الطهارة والصلاة بانتقال الطهارة. أنت مريض، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والزم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يصح أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان غليظا؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، إنما نستطيع أن نقول إن عمر لما دخل وكلم أزواج النبي بكلام شديد فدافعنا على أنفسهن، دافعنا على أنفسهن في معرض السجال في الكلام، لما قال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم أنت أفضل وأغلظ من رسول الله. هل يجوز في الأضحيات أن تقسم على سبع بنسب متفاوتة؟ ما أفهم يا محمد بن عبد الله كيف تقسم على سبع بنسب متفاوتة؟ هل تجوز؟ هل أنت تقصد أصل البقرة تقسم على سبع بنسبة؟ يعني كل واحد له سبع. إذا أفطرت المرأة الحامل هل ترد أو تعيد؟ هل صحيح كل شراب أسكر فأحرم؟ نعم صحيح. حكم صبغ الشعر بالأسود للرجال يكره، وتفصيل القول فيه قد سبق مرارا. من أول من سن السجن في الإسلام؟ السجن كان موجود أيام يوسف عليه السلام، ثم ماذا يوم من بعد ما رأوا الآيات لازمنه حتى حين. فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثم متد أسال ثلاث ليال في المسجد كأسير. هل يجوز الوضوء بطلاء الأظافر؟ إذا كان يشكل طبقة عازلة أزلها، لم يكن يشكل طبقة عازلة وكان كالحناء الخفيفة فلا بأس بذلك. زكاة المال في رمضان كيف؟ كيف كيف أدري كيف؟ يعني إذا كان الحول قد مر على أموالك في رمضان فزكي في رمضان ربع العشر. حكم تعليق صور أطفالنا في البيت تطرد الملائكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طلق زوجته طلاقا بائنا وأثناء العدة حدث جماع بيني وبين زوجتي، جماعكما باطل ولا يعتبر رجع لأنه طلاق بائن، لابد فيه من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. بأن تشعري بزيت الزيتون ثم اغتسلت الغسل الشرعي، هل الغسل صحيح؟ نعم صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره 15 يوما من 25 ذي القعدة إلى أن رمى الجمرة وحلق. هل حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تنم عن سنة التراويح؟ هذا فيما يبدو. الحقن لا أراها تفطر، ما حكم من تبين له أنه أفطر أو رمضان خطأ في الرؤية عليه الإعادة؟ هل على المرأة ستر أسفل الذقن في الصلاة أم تجعل الخمار مدار تحت الحلق؟ يعني الوجه يبدأ من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. إنها حامل في الشهر التاسع، هل يجوز لها الإفطار في رمضان بسبب الحمل؟ يجوز لها وعليها الإعادة. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكذا فإن النبي قام من نوم ذات ليلة فقرأ العصر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم أوضأ. حديث من قام بعشر آيات كتب من الذاكرين إلى آخره حديث ضعيف. هل يجوز بعد الشافعي هل يجوز بعد صلاة الشافعي الوتر دون تشهد في المنتصف مع الإمام أن يقوم المأموم لكي يشفعهن برابعة لأنه يصلي الوتر في الثلث الأخير؟ قال بذلك بعض العلماء: رجل أتى امرأته وهي حائض آثم عليه أن يعمل عمل بر من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. زوجة خرجت من بيتها غاضبة بدون إذن زوجها عند أهلها فطلقها. الآن منع الزوج يرى أولادهم، الحل يأخذهم بالقوة يدخل ناسا صالحين لحل هذه المشكلة. وحفظك الله يا محمد. حكم العاقد، العاقد زوجه، لكن لا تمكن أو لا يمكن من المرأة إلا عند الزفاف المعلن المعروف. هكذا كان الحال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم الدواء الذي يذوب تحت اللسان، هل هو يفطر؟ نعم يفطر. صديقي في العمل لا يصلي، ولقد دعوته عدة مرات ويتحمل اسم نفسه ديت ما عليك ديت ما عليك بارك الله فيك. مغترب ويعلم حرمة الربا وأضطر إلى تحويل أموالي لحساب بنكي، وعند اعتدي أستثمر المال في عقار. قال علي: إذا كنت تأخذ فوائد ربوية، الفوائد الربوية حرام عليك. ما المقصود حتى ينصرف، حتى ينتهي من صلاته؟ رجاء الرب لو نزل من أنفي دم أثناء الصلاة لا أقطع الصلاة؟ لا يلزم. إن شئت أن تقطع قطعته، وإن شئت أن تواصل واصل. حكم التسمي باسم عبد النبي، عبد الناصر، عبد المعمود، عبد المعطي. التسمية باسم عبد النبي وعبد الناصر لا تجوز، وعبد المقصود لا تجوز، لأن هذه ليست من أسماء الله الحسنى. هناك حديث أيضا حتى المعطي، لأن الصواب في هذا الباب: إنما أنا قاسم والله يعطي. قد رواه بعض العلماء بلفظ إنما أنا قاسم والله معطي، ولا تصح بهذا اللفظ لأنها في الصحيح، لكن في الصحيح غيره: إنما أنا قاسم والله يعطي. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل لوالدي أجر على العمل الصالح الذي عمله من صلاة وصيام وغيره؟ إذا استغفرت له إن شاء الله يصله استغفارك. يقول: أنا أسير في الطريق، ما حكم من يقرأ القرآن من غير أحكام التجويد؟ لا بأس بذلك، لكن يفوته أجر. هل انكشاف الظهر يبطل الصلاة؟ انكشاف الظهر غير المتعمد لا يبطل الصلاة. رجل نطق كلمة الرزق بالهمزة، يعني الرزق، لا يجوز أن تقول: اللهم ارزقني، ارزقني من المصائب. هل يجوز بعدة طلاق على الإبراء؟ هل يجوز بعد المطلقة أن تطلب مؤخر صداق لها؟ أم الإبراء يشمل المؤخر؟ على ما يتفقان عليه، لكن الإبراء يشمل المؤخر. يقول: الميت هل يصل له الاستغفار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. معلمه تدخل لجنة مراقبة امتحانات ويفتح اللجنة للطلاب ويخليهم يغشوا، هل عليه اسم؟ أنت مضطر. ثبت يا. يقول نهضت على 34 دقيقة ظن أن ما زال وقت السحور وكلت حتى 54-55 ألمن أن وقت السحور 14 أكلت خطأ أكمل صيامك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. نكتب قدر الإصطاع يا بن حسن إن شاء الله. هل يجوز للمرأة أن تصلي التراويح في المسجد؟ يجوز. هل تجوز قراءة التشهد الأول فقط في صلاة النافلة؟ نعم، لكن تقصد يعني لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبت على الشعر لا بأس، ومثل اللباد قد لبد النبي شعر رأسه ضم شعره بعضه إلى بعض بشيء وقال له اللباد. الكتاب صلى الله عليه وسلم اليوم والليلة كله صحيح، نحن بشر بارك الله فيك. حكم دخول بعض الماء في الشرج أثناء استعمال الحمام الأفرنجي لا يفطر، بارك الله فيك. حكم الشرب أثناء أذان الفجر إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومك باطل وعليك الإعادة. مختلفة أخرج زكاة الفطر في مكان إقامتها في بلد الأصل كل جائز. لو زوجة من الشرقية، زوج من الشرقية يذهب للعمل في القاهرة لمدة يومين أو أكثر ثم يعود، هل يجوز له قصر الصلاة في القاهرة يومين أو ثلاثة؟ يقصر. كيف ندفع فطرة الصوم جزاك الله خير؟ 3 كيلو إلا ربع رب تخرج للفقراء والمساكين. هل يجوز استعمال فوائد الربوية في ترميم البيت؟ لا يجوز. تسحرنا بعد الأذان الأخير مباشرة حسبته الأول لا تعد. حكم لبس الشباب لبعض الملابس الغير لائقة المقطعة، هذا من السفه الذي ظهر هذه الأيام. شابا غير وقور وغير محترم كالمتسولين تلبس بناطيل مقطعة يفضح نفسه وينادي على نفسه بأنه متشبه بأهل الكفر. قال هؤلاء يتشبهون بأهل الكفر وقد وردت النصوص التي تنهى عن التشبه بأهل الكفر عياذا بالله. فننصح هذا الذي اختل عقله أن يلبس بناطيل يستر بها نفسه، لكن على العموم الصلاة إذا كان الفرق صغيرا صحيحا. رجل مسن يكون من الجد عليه الاستنجاء لكل صلاة؟ لا يلزم الاستنجاء لكل صلاة، إذا لم تبول أو تتغوط لا يجب الاستنجاء، عفوا لا يجب الاستنجاء، يمكن أن تتوضأ بدون استنجاء. هل يجوز التصدق في هذا البنك؟ الموضوع البنك خذه وأخرجه الفقراء على سبيل التخلص منه. حكم الصائم ولكن لا يصلي، أجبنا مرارا الصلاة في منه، ترك الصلاة في ميزان السيئات والصيام في ميزان الحسنات. هل يجوز أخذ صدقة لي لكن لا أقبل يا من يعطيني إخراجهم وكلني إخراجها كيف أشاء؟ وكلني في إخراجها كيفما أشاء، شأنك شأن غيرك، كان غيرك يأخذ مثلا عشرة خذ عشرة كان من أمثالك. حديث اللهم هل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه يا ربنا وترضى، حديث في سنده مقال لكن عموما عمل به فضائل الأعمال، ضعف يسير جدا. صحة حديث من فطر صائما صلت عليه الملائكة لا يثبت. أقرضت صديقا 1000 ريال منذ سنوات وكانت تساوي 1500 جنيه، وعند الرد رد المبلغ المصري، لا أخذ منك 1000 يسلمه 1000، ليس لك دخل بارتفاع الأسعار ولا بانخفاضها. متى ينتهي وقت صلاة الوتر؟ الوقت ينتهي بطلوع الفجر. أما إذا فاتك فيجوز أن تصليه في أي وقت، فإنما عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. السؤال محرج أن أعتذر لأنه تم تثبيته ولم تجبني، أعده. هل الصحيح أن نقول نقل توسط في المسألة للمشاء إلى أرض؟ حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يصححه وله طرق. نصيحة القائمين على قفة رمضان، قفة تقصد يعني كرتونة فيها مواد غذائية، أنصحهم أن ينتقوا ما هو أنفع للفقير، ينتقوا ما هو أنفع للفقير، ويضعوا الأشياء في نصابها الصحيح. قطرة العين أخبر أنها لا تفطر، إذا اقترض بالريال يرد المبلغ نفسه؟ نعم، مثلا بمثل، إذا اقترضت شيئا رده من الرد الذي أخذته بدهيا. يعمل في الصحراء مع عمال، ونصلي الصلاة في السكن، والمسجد بعيد عن عني 500 متر، ونصلي بعد الوقت والإمام يأتي بعد الوقت. إذا ما كان شقا عليكم أن تصلوا في البيت في المسجد، صلوا مع بعضكم في العمل. حديث بيت ليس فيه طمون جياع أهله معلول، وراجع كتاب على الحديث مسلم الهروي. يجوز لي تخصيص صلاة العشاء وأصليها مع التراويح؟ يجوز، بس أذكر لا ينقض الصيام، لا ينقض الصيام. الحديث التي وردت في فضل موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة يقيل له فتنة، عفوا، فتنة القبر، لا يصح. إذا كان ولدي لا يصلي هل يجوز لي أن أنصحه؟ نعم يجوز، يجب. هل يجوز اتباع ختما من جهاز؟ يعني الختمة من الهاتف ولها أجر المصحف؟ نعم، يعني إذا قرأت من المصحف وختمت القرآن وقرأت من الهاتف وختمت القرآن أنت مأجور والحمد لله كل الأحوال. يقول مسافر ومقيم في دولة أخرى أرجى زيارات إلى بلدي الأصلي ما تتجب رخصة قصر وجمع الصلاة، طالما أنت في الطريق تقصر إذا وصلت لبلدك إذا كان لك فيها منزلا عليك الإتمام، أما إذا كنت فيها كالغريب وستغادرها ليس لك بها مستقر حينئذ تقصر الصلاة. حمات بنتي ساحرة، هل يجوز أن نقاطعها وأبنائها؟ يجوز أن تتقوا شرها. يقول معه فوائد في أي مكان ينفقها، أنفقها على قوم لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة للمسلمين. هل نقرأ الفاتحة عند سكوت الإمام بعد قراءته للفاتحة أم أن قراءته تجزئ؟ قراءته تجزئ لحديث الرسول عليه السلام الصحاح النووي: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. حاولت إرجاع طليقتي وأخوها رفض بشدة، هو لي أمرها بعد أبيها. أقول بالله التوفيق، إن كانت العدة قد انتهت لا يجوز لك أن ترجع عليها إلا بعقد جديد وصدق جديد وولي وشهود. أما صاحبك إن كان منعها من غير سبب، منعها من الرجوع إليك من غير سبب، فالله يقول: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. العمل في التسويق في الشبكة شركة نصب واحتيال. حديث ذنبان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، وليس له ليس بهذا اللفظ، إنما لفظه: ما من ذنب أجر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. معي عمال أحثهم على الصلاة وبعض العمال يتكاسلون، أنصحه هل أعنفه؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نجد كل شيء، كل مات شهر رمضان تختلف الأمة الإسلامية. لا، الأمر سهل، لا تعمل عليه مشكلة. هناك قولان: قول من قال إن رؤية القطر ملزمة لسائر الأفطار، وقول من قال إن لكل قطر هلاله والأمر قريب. يقول لولدي الذي لم يبلغ إلا أن تصلي خزن بيتي، من حقه كوسيلة للهجران. بنت هربت من البيت في فرنسا لمناقاة الشاب الغير مسلم رغم أنها تربت تربية إسلامية وعادت الشرطة إلى بيت ولديها. الأب مصدوم يكاد أن عقله يطير والأم أكثر. هذا من ضريبة بقائك في دول الكفر. بل يذهب إلى دول الكفر وإن تماسك في دينه، لكن يأتي أولاده نصفهم كافر ونصفهم مسلم. يأتي الأحفاد جلهم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان. أن أحفاد الأبناء فتجدهم في الغالب كفارة. هل يجوز إخراج زكاة المال طعاما خاصة أن رب الأسرة الفقيرة سفيه؟ إذا كان سفيا وأقمت نفسك وقام وليه السفيه جاز لك ذلك. حديث يوم صمكم يوم نحركم يوم عدكم الأكبر لا يصح. هل تجوز التهنئة في رمضان بقول رمضان كريم؟ أما عن رسول الله فلم يفعل شيئا من ذلك، أما من العلماء فمن جوز. خلت شبه مجنونة وتنكد عليهم عايشهم بدرجة تفكيري في ترك البيت والسكن ببيت آخر ويخاف أن يظلمها إن بقيت وحدها، هل أفضل أن يتركها؟ إذا كانت مجنونة أصبر عليها، الخالة بمنزلة الأم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الحديث مع الفتيات في صلاة التراويح مع صلاة التراويح عند رجل؟ والنبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. حكم التبرع بجسم الإنسان بعد موته لا يجوز. فرق التوقيت بين المدن تراعى. هل الزمام تتضاعف في رمضان؟ لا أعلم نصا في ذلك. ولده بالغ ولا يصلي ويريد أن يخرجه من البيت لأنه لا يصلي، هل له ذلك؟ لا. كذلك ننظر إلى المصلحة والمفسدة واختر أخفهما. هل كان النبي لا يقنط في الوتر إلا بعد النصف الأول من رمضان؟ النبي ما ورد عنه بسند ثابت أنه قنط في الوتر، لكن الصحابة كثيرون منهم كانوا لا يقنطون إلا في النصف الثاني من رمضان. عبارة رمضان كريم لا تجوز للكريم والعاطي هو الله، الصوم رمضان مبارك. يا سلام، عفوا، ناديت على نفسك بعدم الفقه، لأن الكريم، نعم الكريم هو الله، ولكن قال النبي أيضا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يجوز إطلاق الكريم على البشر، وقد خالت الملائكة ما هذا وقد خالت النسوة ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فافهم صح، بارك الله فيك. بعض أسماء الله يجوز إطلاقها على البشر، لكن الفارق بين المسمى و بين رب العزة كالفارق بين المخلوق والخالق في الأسماء. مثلا الله هو العلي، إنه علي حكيم، وهناك علي بن أبي طالب. الله هو العظيم، قال تعالى وكم يصرون على الحنس العظيم. الله العزيز، قال يوسف، قال إخوة يوسف يا أيها العزيز. لكن الفارق بين الاسم والاسم كالفارق بين المخلوق والخالق. ولدي عمره 85، هل يجوز صيامه؟ يجوز إن استطاع. مريض السرطان كبد وتعالج بالكيماوي على شكل حبوب، المناعة عنده ضعيفة والطبيب لا تصوم. قالت لا تصوم، هل أصوم أم أفطر؟ اسمع كلام الطبيب إذا كان ثقة. أيا كان القول، الدليل أحب إلينا من أبائنا وأمهاتنا، بارك الله فيك. حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب صحيح. شخص أخذ من شخص من خارج مصر 2000 دولار 7 سنوات، كان الدولار ب7 جنيهات والآن ب18، أخذ دولار يسلم دولار. هل يجوز المرأة الحج بدون محرم؟ هذا رأي الجمهور، يقولون يجوز المرأة أن تحج بدون محرم، وصورة مستثناة من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم، وذلك لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم يا عدي يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، ولأن أزواج النبي حججن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. هل سب الدين يحبط العمل؟ سب الدين كفر والعياذ بالله. شخص ذهب إلى العمرة وعليه دين، العمرة صحيحة وعليه أن يسدد الدين. حكم رجل تزوج من امرأة غير مسلمة ومات، إذا كانت يهودية أو نصرانية الزواج جائز، أما إذا كانت ملحدة ومشركة الزواج لا يجوز. حتى عند الميراث فالنبي يقول لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هي جزء أن أصلي صلاة التراويح وأن حمل القرآن إذا كنت إماما جاز، إذا كنت منفردا جاز، أما إذا كنت مأموما لم يجوز. في الصلاة لا شغل. أفضل شيء يدخل الجنة قول لا إله إلا الله. معنى الآية، الآية واضحة، أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، شاء ربنا ألا يخرجوا وما هم منها بمخرجين. هل تبرأ ذمة العامية إن قلد شيخا من أهل السنة يراه من الصالحين؟ طمنه في ماذا؟ يوزر. وجزاك الله خير يا مالك. حديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، زيادة كلها في النار فما بعدها ضعيفة. نسي الإمام التشهد الأوسط نزل بعد التنبيه الصلاة تصح مع أنه خالف الأولى. حكم الوصية قبل الموت، وما معنى لا وصية لوارث؟ الوصية قبل الموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإذا كانت عندك أمور مهمة وصي. أما أن وصية الوارث فلا يجوز لك أن توصي مثلا ابنتك سترث منك، ابنتك سترث منك، لا يجوز أن توصي لها بشيء من المال، لما توصي بإحسان صحبتها ونحو ذلك. حكم صبغة الشعر السوداء للنساء لا بأس بها للنساء لأنهن ينشئن في الحلية. هناك أسماء تكرر أسئلتها، كيف حسن سؤال هاني حفظه الله. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هذا قول رد لمن اتبعوا مذهب واحد خاصة. لا، ليس هكذا، إنما كان يقال لهم اتركوا عبادة الأصنام فيقولون نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا، وإن كان التقليد مذموما لكن الآية لا تتنزل عليه. حكم تغيير المكان بعد الصلاة لصلاة ثانية، صلاة ثانية يستحب ذلك. كلمني بتوزيع مبلغا من المال يخرج صدقة لثلاث أشخاص بأعيانهم، ولكني أنا أرى أن واحدا منهم لا يستحق الصدقة، أن أتصرف أنا لا ألتزم بما قاله لك. هل يجب قراءة صلاة المحمدية في تشاهد النافلة أم أكتفي بالتشاهد الأوسط؟ يجوز أن تجتزئ بالتشاهد الأوسط، وهذا رأي الأكثرين عند أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستطيع من الوصية الواجبة المزعومة أن أهلها فعل عليه وزر؟ ليس عليك وزر، تضع الأمور في نصابها الصحيح. والمغتربين في السعودية من المرافقين، وأنا بفضل الله معي زوجتي. قال قلنا لا نقر هذه الرسوم بلا ريب ولا شك، لكن ماذا نصنع؟ الله المستعان. هل لو سمعت صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز. حكم التقدم والتأخر بالنسبة للمسبوق لا بأس. هل أكل الدود الذي بالتمر حرام؟ قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول السؤال: مسافر أوروبا وتقابله مشكلتان، عدم وجود شطاف وعدد ساعات الصيام يصل 20 ساعة، لن يصبر عليه. وعدم وجود شطاف ممكن تمسح بالمناديل الفين وتجزي، لأن الاستنجاء يجوز بالماء، ويجوز كذلك أن يكون بالأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار. أبو سماع عبد النبي، وأنا لم أغيره في الأوراق، وأنا متبرئ من هذا الاسم. يا أمي، أبوك معذور بجهله، وأنت لا تستطيع، فإذا اشتهر الشخص باسم ولم يستطع تغييره لا إثم عليه. الصلاة مغمض العينين للخشوع، الرسول أحسن الخاشعين ولم يكن يغمض عينيه. حكم القرض التجاري إذا كان بالفعلة الربوية حرام. منضبطة في الدين وخصوصا في رمضان، والآن تكاسلت كثيرا وأحس أني أخدع نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأثبتي على طاعة الله. من الأعمال الظاهرة والأدعية الظاهرة، واسأل الله الإخلاص. حكم صلاة الأربع بعد الجمعة متصلة بسلام واحد، الأمر في ذلك واسع. وإياك ربتي للفطفاض وعطيت الحد يلبس، يبقى أنا كده بأخذ ذنب. يعطيه الوحدة محترمة تلبسه في البيت إذا كان متبرجا. حكم فروض المرأة المتوفى عنها زوجها في شهور العدة عمرها تجاوز 60، اختار رأي القائل بالجواز ورأي السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت أو كانت عائشة ترحلهن، كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي قد نهى، عائشة كانت تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. إذا كان هناك خصام بينك وبين أخيك وطلب الفراق وبعثت له الناس كبار العائلة لطلب السماح وكان رده مستحيل يصفى عنه إلى يوم القيامة، ليس على خير هذا الرجل، ليس على خير. أنت الحمد لله أديت ما عليك. حكم تسليم المأموم بعد التسليمة الأولى للإمام جائز. بهذا القدر أجتهد سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائماً وأبداً أنتم في خير ما دمتم لله ذاكرين وعلى طاعته مستقيمين. استعينوا بالله وأكثروا من الذكر والاستغفار، و كذلك شرفوا أنفسكم بالدعوة إلى الله. دعوة إلى الله لا تقف على شيخ ولا على إمام على منبر ولا على واعظ، إنما أنتم يا أتباع محمد مطالبون بها. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جندوا أنفسكم والله يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن الله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله جميعا أينما تكونون وحيثما تكونون. اشكروا الله سبحانه وتعالى وأكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الطيبة المباركة. فقد قال ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فأكثروا من شكر الله وحمده سبحانه وتعالى. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.